خبرته. ضرب حضرة بالشعر. والحضرة الغيبة ولا الغيبة؟ الغيبة. الغيبة. الحضرة ذكر الغائب بخير. إذا دول الغيبة ذكره بخير. الحضار حمر الإبل. والله حمر الإبل. حمر الإبل. والحضار الخلوق بوجه الجارية. حضار بالكسر. والحضار دار في الإبل. والحطاط الزبد. والحطاط اعتماد الجمل في المشي في الزمام على أحد الشقين يقع عن وجع يغلع. والحطاط الحطاط المنتن. الحلة الرتيل الكبير من القصب. الحلة من القصب شنو حزم من القصب. والحلة مئة بيت. الحلة النعم والمجني والحلة الرداء. هذا من هون علق عليه كان معلقا هذا الكثير من المفكر ما يدرس من الإبل. هذا المادة نظمها ابن مالك قال فليست من المستدرك عليه. الحضرة الحضرة الحضرة والحلة الرداء مع الرداء. وكل زوجين وان حله الحلال علم لجماعة. والحلال مراكب النساء والمتاع. الحلال جماعة من الناس يحج الحلال يعصم الناس أمرهم إلى طلعت إحدى الليالي بمعظم. والحضرة والحضرة والحاضرة سلاح البادية. وهي المدن والقرى البرية. سميت بذلك لأنها لا حضر الأنصار تسكن الديار التي يكون لهم بها قرار. والبادية يمكن أن يكون اشتقاق اسمها من بدا يبدو. إذا قالت حاضرة والحاضر الحي العظيم أو القوم. الحي العظيم نعم أو القوم. أشهد قريب قال هذا حضرة قريب قال قريب قريب أشهد قريب قال. والحلال مراكب النساء. والحلال كفارة اليمين. وش والشدي والله شدي شدي قالوا الحلال والشد حجان وكذا حجان والشدي صغير غنم والشدي الحلات الأرض ذات الصخر. والحلات اسم جبل. والحلات قشرة الجلد تخرج عند الدبر. الحلات الحلات. والحم الكريمة من النجاق. من النجاق والحم موضع لطي. والحم الجبال السود. والفحم والحمة مداء الشحم. حمة ذكرى. والحمة المنية. والحمة اللون الأسود ما يخضع على المصاب. الأسود المشهور بإحمرار اللي هي الحمة. والحمال من يحمل الدية. ودش سوادها كذاك والحمه كذاك ما يقطع على المصاب. والحمال مصدر حمد. والحمال جمع حامل. الحملة الكرة في الحرب. والحملة الحمل من دار لأخرى. الحملة والحملة لغة مما قبله. والحمحمة صوت الحمير. جاء صوت الخير للشعير. جاء صوت الحمير للشعير. جاء صوت الخير بعد يده. والحمحمة نوع من النبات. والحمحمة لغة فيما قبله. وتشهر بلسان الثور. وتشهر هذا الحمحمة قال. الحنة المجنون. والحنة هيئة الحنين. والحنة المسروع. والحنة الحنة قال المجنون. والحنة هيئة الحنين. والحنة المسرورة، الحولة عجائب الزمان. هذا هناك حول وعجب الجهل له كل حولة حول أنه بالله هذا والحولة الحولة والحولان هيو. والحولان تقدم والحولة شديد الاحتياج وحولة داهية ورجل يقضها هذا ما أخبرك لك. الحلبة جمع الخيل بالسياق والحلبة بالسباق نعم بالسباق والحلبة هيئة حليب بالضغط والحلبة نبت معروف والسواق حلبة سواق مثل السواق والحر النار الحر والدائم الحر والدائم الناشف والحر فرش المرأة والحر ضد العبد والحر الحر وشدد ذاك الحلو الحلو تعرف لا مو في حلو أنت حلو أنا قد سمعت دون تشديد دون تشديد عرف الحلو ما يبقى حلو ما أخر الله طم حد أنا محيط هذا غير لا خلي والحر ضد العدل والحرة العرض ذات الحجارة حرة العرض هذا جيد حرة العرض بحجار محرقة والحرة وظلمة الشديدة والحرة الحر وظلمة وظلمة وظلمة الخارقة وحرة الحر الصداخ والحرة الكريمة الأصل وحرة ما علمها بغاد الحش النخل القصير والحش الدبر والحش الحش هو الحمى لما صلاه الباب وهذه الحشوش انها ما اعتبرت حق وقال والحش ما يتبرس فيه ومطمئن من الارض لكن الحش بالطبع لما صلاه هذه الحشوش انها معتبرت تحضرها الجن ذاك بدنا يشهد على بعض من ارضك من الخبث والخبائث الحنق والغيظ او شدته والحنق والغيظ الشديد اجابه هو الحنق المجاعد والحنق السمان حنق السمان سمان الحذل الميل للناس الحذل والحذل حجر الثوب والوصل حجر الثوب قوله حجر الثوب والوصل الذي في القاموس والحذر مستدار ذيل القميص كالحذر كسرى والحذر أسفل النطاق والحلقة طيب الأرض والحلقة حشو التمر والحلقة بقية الماء في الحوض إكسابه هو الحقل والحقلة تنزل من الشراب الحقل شجر الدفلي دفلي شجر الدفلي الدفلاء الدفلاء ما يضبط هاي الشعر والحبن القرط والله الدموع وعمود بطن الرداء الحبن وقال هون القرط والله الكردان والحبن قال الكسر والدمة القرط برد والله القرط والدمة كدمة الحبن والدمة والدمة قال هذا كلام الزمان والقرط قال انا بحرز القرط من اي شيء قرط والحبن الضخم البطون والمنفع حبن والحسن وعظم البطن لداه الحبن كدم الحبن الحمام الحبن حجات تبيض فلرج الحضن الحسن المثل والباطن المثل والباطن المثل والباطن باطن الناس والحتن ما قاربك والحتن ما قاربك والحتن جمع حتنا الناقة السريعة والخطوة السهم الصغير الحظوة الحظوة الحظوة السهم الصغير الحظوة السهم الدوم والحظوة الرزق ويضم الحظوة والحظوة مكانة الزوجة عند زوجها والحوة المكانة قال لا وما أوله الخاو من المدد في مختلف المعاني. خاو هذا في الماكر الماشير قيل خفو واسم بمكر أو لبكر لا أظن أن مدهر الوجه لا مدهر عمال إلا مصرعة ما أرجع فلا تحسب أنه الخب الخادم اسمه دي مكر أو دي بخل خبه والخب الصبادة الخديعة المكر الكيد والخديعة لا خب بيت الشيء كذا المكان المطمئن أخباب كالأخبار ولك أن المكان الذي يجاب من التراب أنه قاد الخب وجمع أخباب وقل إذا أنثت خبا خبت خببت الهيئة تشعر خبا الخب مزاق وخبت الخب الخليع من الخب الجاء خلاع خبت الهيئة تشعر خبا والماء مستنقعه في الخبة واجمعه بالخبب والخباب الخبب هو خبرة من يوم حجمة مستنقعه مستنقعه خبرة من خبة جمع خبب وخباب خبات وخباب وقل لذات الخبب يا خبابي فلا الخبير اجمعه بالخباب هذا كان خبابي فعالي كامل وبالغ عنه شايف السبب المهندس خبالي الساقط الشادي والخبيث الصبالك عنه يجمع بالخباس هو الخباس اللي هو هذا الذكر اللي بياسر خوفه وين تبالغ تأتي بالخباس كلفظي النهيب واللهاب خبير القبال للحرق والتجريد والدسم خبر ذلك خبر حرس خبر تحرير والتجريد خبره شربه تعرف والدسم الدسم هو المصدر وعلم الشيء استفيد من قد خبر وصار ذا خبرة مثلا من خبر وصار ذا خبرة قريح خل من خبر وخبير كل لسعي صحة وانتياب وللمزادة يقال خبرة ذلك الخبر المزادة المزادة بهو القيب من جهدين ربما فهم بينهما بذلك بعيدا عنهم السابق هذا ناقة لبيان مقدرة مقرنة بالعيش والمهنة القناة عليها كبور محقبات المراجل كبور المزادات شملة رات شهدت بالعيدة رايت لبيان وللمزادة يقال خبر والعلم والتجريب فعلا خبرة كما يقال للإدام خبرة خبرة الإدام كل شيء واجمعه كالعرى وكالرباب جمعه خبر وخبار قبض ووسم وسؤال خط لا فضل لا كنافض لا كنافض كان قبض قال لا لا أنا الخلط عن باب النهر خبط الورقة تخف إلى ضربه ليشهد ووشن خبطه إذا وسمه جعل فيه شمة فأصبحت بني الديان موضحة شنعاء باقية الترميم والخبط ووسم والسؤال وخبطه بعد اقتلب معروفه بعد زهير وليس مانع لي قربه ولي رحمه ولا معدما من خابط الورقة ولا ما هو مانع الورق من خابط معناها قال من هم من يتعرض لمعروفه نفض ووسم وسؤال خبط وسم العلامة مع صنع حوض والعطاء والخبط وهذا خبط هي صنع الحوض بلبلي والعطاء خبطه أعطى والخبط قليل وافد لا يزداد والخبط والخبط خير لها خبط لدى الذهاب يجب تفسير في الذهاب لها خط شراع شراع ألفة ليل غيله اشعل حذر اشعل خدرا ألفة ليل غيله اشعل خدرا والغيل والسدر اشعل خدرا ذلك عن الخدر مصدر خدر الأسد إذا دخل غيله غابت الغيل غيل غابت الغيب اللي هو مكان الأسد أجمتنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجمة عريسة عريس غيل عرين خيسة مخيس مرحبا بك هذا كامل أجمة عريسة عريس غيل عرين خيسة مخيس مفتوح ذا ساكن همس زهر بيوت الرشد وكتلك الخدر خدر الاسد قال كعب بن زهير من خادر من بيوت الرشد مسكنه اذا طلع السار غيل دونه غيل غيله مفعول الفت خدر والغيلة والسكرة شعلان خضراء شعلان خضراء مالك الخضر الغيل الخضر يقال قالك للغيل غيل الأسد والسكر مدعو الديالي المظلمات خضراء الخضر جمع خضراء وهي الليلة المظلمة خضراء يحجاها من الكذاب خضراء الليلة كثاب أو إغلاء سعر الخدر ملك الخدع في السوق غلت أيوة كسد لم ترج لا شفيها عكسها من الضبار وغلاء سعر الخدر أيوة كذا شفوف البيت فالك يا شفوف الجيش خدع الريق إلى جف من العطش هم المنع بعد العطاء خدعه إلى منعه بعد العطاء أو سهيل كان يعطيه أو سهيل هذا عمل جيد معنا سهيل سهيل أجبت ولم تخدع بعيني نعشة ومن يلقى ما لاقيت لا بد يأرق فإن عند القطع عن نوم ثبات رأي عاد وكذلك خدع الرأي بالك خدع الرأي إلى لم يرشد أو ثبات رأي عاب معناها منتظم من عبت المرأة اللؤلؤ إلى الخلت في السلك كذا وقور العين ثم الخدع بالك أن الخدع أيضا أقوام العين العين دخول هذا الرأس الغاية ثم خدعوه وخداعه وهو أيضا خدعوه ونكروه وخدعوه خدوع وخدعوه لما خدوع للوفاء هذه ومرة خدم اجعل خدمه خدمه يخدمه خدمة والمصدر الذي يعم خدمة والخدمة بياض غير الصيدابة لبياض الرسخ قيل خدمة ما أنه يقال السوار الخدم نوع والخيل والشاء بهذا حال والخيل والشاء بهذا حال مبتدا والخيل والشاء حقيق بهذا حال معنى هذا مستحق يتصف به قليل بهذا حال بالسرقة الخرابة تجعل خربة ذلك بالسرقة الخرابة خربة إذا سرق خرابة خرابة يجعل خربة لمرة منه ومعنى الخربة ناجح الخربة الخربة ناجح اللي هو الهيئة الخربة الهيئة هيئة الخديعة هيئة الخديعة هذا السرقة ومعنى الخربة بعد وكل فساد دين الخربة الخارب السارق قال يجي الطريق واجتني أرماما إن بها أكتل أو لزاما خويربين ينقفان لها ما لم تركا لمسلم طعاما للصين معرفة يجي الطريق واجتني أرماما إن بها أكتل أو لزاما أرماما هو المكان خويربين أكتل أو لزام اسمع أمتي أكتل ورزام أكتل سماح خويري بين ينقفان الهامة تبدو الروس لم يتركا لمسلم طعاما مرة من هو معنى الخربة فادي وقل فساد الدين الخربة الخربة فساد الدين مع زقبة في جلد أو جراب الخربة هو ثقبة في الأذن يجعلها أهل الهند بالصنور وقال ذرهم يصف ظليما فأنه حبشي يبتغي أثارا أو من معاشر في آذانها القرب لما قربة هو ثقب في الأذن شبه الظليم حبشي يبتغي أثارا ظليم أسود أو من معاشر وضاحت من أهل في آذانها الخرب سمع الثقبة أو شراب شراب سمع شراب الوعاء واحد الشرب ثم لوعي والتاركون الحق قوم خرجة وإن جمعت الخرجة تذكر خراجة ذلك الخرجة جمع خارج ومنه الخوارج التاركون للحق قوم خرجة وإن جمعت الخرجة وهو معروف فاذكر خرجة لا كيف تعرف شلون تنقنا الخلط أو التار خلطه أي وعاء مدبوط كيف شان يبقى أشك فلا خرجة فاذكر خرجة وإن جمعت الخرجة خرجة وكل مكسر الخروج خرجة ومثله يكثر في الخطاب ذلك هذا كيس كثير خروج جمعه خرجة من بعد المفرد ويد كل همزة دمزة ومثله يكثر في الخطاب ياسر همزة خرجة ها جمع ما بين الشارع وجثية وغلة خراج غلة بالك الخراج اللي هو الجزية والغلة تعرف اللي هو منفعة غير المال ضياع خراج مع مال بيء لكن الخراج هو الخلاف. خارج أو خراج الخارج والدم على الخراج مع مال بيء. مع مال بيء تعرف اللي هو مال ما أخذ دون قتال والمجاهدين دون قتال وخيرهم والبدوي إذا كان القتال وخيرهم من وخير في الأنفال ما لم يكن أخي عن قتال. يسألونك عن الأنفال وما الغنيمة فعن زحافي ونحضر في المحن وتدد الزحاف لكن الخراج هو الخلاف. لو الدم مفاد الكلام الدم الخراج الخراج ثم هي الخراج لا ما ينبت في الجسد. وقيل في ضد الدخول خرج وقيل في الدخول خرج ضد الدخول وليش حتى خرج على قومه في زينته بعد خليل عند خروجه النفل تام عند خروجه دخول دخول جماع عند خروج جماع بعد الناس فخرج على قومه في زينته. وقيل في الدخول خرج وفي شبيه بلق قد خرج بلق خرج خرج الرباط بياض يخالطه سواد ذاك هو البلق بها رفض من كل خرجاء صائبة ثم أخرج يمشي بالمشي المخبل على خير مطلق مثلا بيه والله وخرج اجعل كفأه ما أخرج خرج اجعل كفأه ما أخرج للتعجب كمثل ما أخرج للشياب نحو ما أخرج للشياب الشياب الذهب سابت الحية والسابت الشياب. نعم كذب وحزم مما ظن الخرص لا ذلك خرص كذب مثل الخراصون هم إلا يخرصون إلا يخرصون يكذبون كذب وحزر حزر مثل جنى الأسماء حزر أسماء النخل النخل حزر حزر النخل والزرع يسمى الحزر في اسماء ثم ظنوا هاو إنهم لا يخرصون معنى هذا يكذبون ثم ظنوا الخرصوا هاو ومحبط وما حذرت خرص المحبط المحبط اللي هو العود اشتعروا به العسل اشتعروا به العسل اشتعروا به استخرج به استخرج به استخرج به استخرج ومحبط وما حذرت خرص يخرج نعم خلاص هو الخرس معه وحلقة للأذن فعلا خرص لا خرص لا يخرصون كما تيناهم كتاب خرص الصوت وجمعه الأخراص كالأهداف جمعه الأخراص اللي هو الخرص جمعها أخراص كالأهداف خرص ما أخراص كالأهداف إسلاح أو تسيب شيء خرط وذكر الحجلاس سماه خرط إسلاح هو السلاح السلاح اللي هو اللي هو مشاء لبطل خرط إسلاح أو تسيب شيء خرط الشيء ذلك حمله على السرعة خرطه تسيب شيء يعني حمله على السيل وذكروا الحجلاء سماه خرطه الحجلاء قد أحبش نوعاً من الطريق تحبش سماه خرطه وقل خروط والجميع الخرط غرم بالانقلاب والتسياد لا يفسر المعنى اللي فسر قل خروط هاي مبالغة والجميع خرفه مغرم بنسيانه. أرجو في شخص إن ذكرت خرعة خرعه شقه إن خرعة ودو في شيء أسد إن ذكرت خرعة خرعة يا خاصة دهشة خاصة إن قصدت الدين فذكر خرعة لو كسرت لم تجد عالي خرعة وخرعة خاصة وفيهن أشباه المهارعة المدى نواعم بيط في الهواء غير خراء غير لجناته في مطاوعة لجانب وفيهن وفيهن يعني النساء في العفة في العفة أشباه المهارعة المدى مدى شجرة المدى خلاء مرض خالية نواعم بيض في الهواء غير خراء خارعة هي اللجنة ولو كسرت لم تجد عادي أو خارعة لكذب أو قطع أو شرب خرق يقول خرق للكذب وجعلوا لله شركاء الجنة وخرقوا له بنين أولاد وخرقوا قراءة غير ورش ورش يقرأ بتشديد الراء وخرقوا له أو قطعه نعم قطعه وخرقه وقطعه وشقه نعم خرقت السفينة تلك جاية القرآن بحيرة أو ضعف أو لبث خارق يقول خرقة حجرة وقال سنهر ولا خارق هيق الخارق قيل المتحجر وقيل الخارق الذي لا يبرح مكانه وقيل الخارق الضعيف أو لبث نعم خارق لا يزم المكان وفقد إحكام الفعال وخارق وخارق إذا كان لا يحسن ما هو فارق إحكام الفعال وخارق عقله عقله بالحمق الانتساب عقله بالحمق الانتساب خرق حمق شق وأرض ذات رحم رحب ذات رحم خرق قال كانت خرق مصدر خرقه إذا شقه والخرق الأرض الواسعة الروح بضم الشعة والرحب الواسع الرخص والرحب بضم المصدرين والفتح والصين وفعل ضم عين شق وأرض ذات رحب خرق ومن خرقت مصدر والخرق هو السخي الخرق السخي قال تأبط شرا يرخي الشوفر صليت مني هذيل بخرق لا يمد الشر حتى يمد وكحمق خرق خرق شمع أخرقك أحمق وزنا ومعنى والخرق أيضا ثاقب الألباب ثاقبون للألباب للعقول حمقاء خرق إن سمعت خرما وخرمه شقه خارق خرم الشيء وصار أخرم استفيد من خرما أي باش جدا وكل مشق وصار أخرم معناه مشقوق من خرما وكل مجان خريم خرما صار خريما وهو كاللعاب كثير اللعاب اللي هو كل مجان الموجون غير ما هو شيء الموجون تعلم في الكلام تحذر في الكلام في تهور في الكلام صار خريما فهو كاللعاب أي مجان وقيل للمحصبة الخشاء خشاء يقول لك ضرب ذات الحجارة يقال لها الخشاء المحصبة المحصبة ذات الحصاب من هي المحصبة المحصبة ضرب ذات الحجارة المحصبة من يقرب منه القاموس حصب حتى تصل إلى المحصبة وهي الأرض ذات الحجارة الشاوين قال وكذا تخويف نفس خشاء الخشاء تخويف خشاه من الشيء خشاء إذا خوفه منه والخششاء ثم الخشاء عظم وراء الأذن باقتراب وراء الأذن يعني أي الأذن الخششاء ثم الخشاء بالضم فعل فعلاء وبدجل بالضم فعل انفسي والخشاء للعظم خلف الأذن والرحباء لعرق الحمى لدى قوباء. قال الشيخ الحصبة ويتحرك كفرحة ذكر يخرج بالجسد وقد حصب بالضم فهو صار. قال والحصبة الحجارة يكون وفعل لم يحسن خشب وجاء إتباعا لقشب خشب الخشب قد خط وفعل لم يحسن خطي شيخ لشان تخلط وجاء خط الكلام ورد معنا لا لا الأشياء الحسية وجاء إتباعا لقشب خشب الخشب ما هو الذي يقال رجل قشب خشب بالكسر اي لا خير فيه وجمعه اقشاب وخشبا وخشبا ابدا الخشب ابدا الخشب وبالاخاشي بعنا يعني والاخشاب جمع هي عنا وضغنا وبالاخاشي بعنا ضغنا عندنا وبالاخاشي بعنا والاخشاب وخشبا وخشبا ابدا الخشب هذا جمع الخشب والخشب واحد وهو ما غلوم من العيدان وبالأخاشي الممد ياكي جمع وبالأخاشي جمع جمع باب جمع ثور جمع الأخاشي والأخشاب اغنى والأخاشي والأخشابي ما من دماغ قد خلا خشاش هذا لك عن خشاش هذا بلا دماغ له قد طيره والخشاش تفادى خشب نعم تعرف خشاش دارك وحلقة من عود الخشاش تفادى كمات الخيل من وقع روحه تفادي خشاش الطير من وقع اجدلي وماذا حلقة من عود الخشاش المشبحة ما يجعل في أنف البعير في أول تراب المحصر المشباح نقول ماذا قبل أن عندما يؤدب مثل يروض وذو الذكاء أو صعب الخشاش الخشاش الذكاء الذكي أنا الرجل قال اعترفت أنا الرجل الضرب الذي تعرفونني خشاش كرأس الحجة المتوقد قال الخشاش بالضم وذو الذكاء والخشاش قصه كالبيان والإياب والخشاش شيطان الصعد الصعد صغير الرأس وذلك صعد الخشاش قصه كالبيان والإياب بعد مسدس مسدس خشاش خشاش كالبيان والإياب مسدس ذل وتصويت ورمي خشف وخشف يا جد يخشف جون ترى منه الجبال خشفا كما رأيت الشارف الموحفا وتصويت خشف إذا صوت الجون الأبيض أو الأسود ضد الجون الأبيض ضد الأسود جبل جبل جون ترى منه الجبال خشفا عنها ذليلة شجر بالنسبة كما رأيت الشارف من الإبل الموحف المقطوع السلام تصويت ورمي خشفه ورمى وصوت خشفه صوته نعم نعم كذا الذهاب وابن ظبي خشف الشارع وابن ظبي خشف مسدسة والأخشف الأجرب ثم الخشف جمع قياسي بالاستغراب الأخشف كالأجرب وزن خشفة الشارع وبالعظم العظم النافي وخلف الأذن هذا اللي هون في الزر العرض ماشي لم يذكر كما قياس بالاستغراب لفظ الفحص ما ذكر ضد العموم قيل فيه خص أيوة الخص مصدر خص الشيء إذا لم يعم كذاك الناقص قيل خص الخص الناقص من كل شيء وواحد الأصف أعلم خصه واحد الأخصاص أيضا خصو الأخصاص تعرفه اسم العبارة الخصوص الأخصاص تعرفها اسم المساكن هذا من الحشي مساكن من الحشي شوية لا ببلدنا وأخصاص أهل الجمعة اللي تجمع بها هل تجمع أهل الأخصاص أخصاصي أيضا خصو مستحر في اسم العبارة مجتهد أها في ألسن عباد أشتهر ما تنقال في هذه الفعداز أها مجتهد لا شيء مكتوب هون أها ماشي في أدر خطاش نقرأ في ألسن عباد حديدة أها أيوة عباد جمع عظم وهو الحديد يعني ألسن قال صحة صحة ومن خصيت المرة تجعل خصية أيوة خصاء الرحلة أيوة واجمع خصيا إن تقدس واجمع خصيا أيوة إن تقدس خصية أيوة وواحد الخصيين تجعل خصية وهو إلى وواحد الخصيين نعم وواحد الخصيين فعلم خصية أيوة هو إلى النزول ينتساب واحد الخصيين نعم هو خصية وقطع زرع قبل يبس خضر والخضر اسمه في عليه تقول خضر خضر زرعه قطعه أخضر قبل أن ننظر والخضر اسم قيل فيه خضر الخضر تعالى الخضر المشهور عند الناس بل يبن من كان أبو العباس من حفظت كنية ثم تسلما أبن عدق بما تمسلما وقيل في الأخضر جمع الخضر على قياس للقلوب سابق وعلم لفرس خضاف كخطان وكميع عن البطيخ بالخضاف واقصد صغاره واقصد صغاره نعم صغار من البطيخ خضاف ايش راي نقول وعني بالخضاف حبقا حبقا تبعون الزهر جناب الضراب حدث خطب للزوج أولي الخطبة قال خطب إنه للزوج أولي الخطبة تقول خطب الزوج المرأة نقول خطب الرجل في الخطبة تعالى إذا قال كلام مسجع أولي الخطبة وصار أخضر بستفيد من خطبة أي أسود يا خضر أسود خضر الشاب نعم شاب من أجوان قال للرمة في ألوانها خطب محملجة في ألوانها خطب معناها خضرة أسودا لا خضرة وخطب صار خطيبا بجين الإسهاب ولان خطيب تعرف صحيح خطب خطب فعلها خطب ككرم لا قال أمور الخطوب منها الخطب هرب فرد وخاطب النساء خطب ويبدأ في تخطب الخطوب جمع خطب ولم مطلق وقيل الأمر العظيم تكدفني ليلى وقد سط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب جمع خطب وهو الأمر العظيم وخاطب النساء خطب ويبدأ في تخطب وخاطب النساء خطب الذي يخطب المرأة يقال له خطب ويقال أيضا للمرأة المخطوبة يقول خطبي وهزت رأسها تستبلي تسألني من السنين كم لي فقلت لو أمرت عمر الحسري أو عمر نوح زمن الهطحلي وصخر ممتد كطين الوحلي وكنت أوتيت كلام الحكري علم سليمان كلام النملي كنت رهين هرمين وقتلي ما ثم الخطب لأخطب جمع بلا ثياب. الخطب جمع أخطب كأخبار وجعل من المعنى. في بداية بيات تقول خطبي وهزة رأسها تستبلي المرأة المخطوبة وهزة رأسها تستبلي تستختبر تسألني من السنين كم لي أخذت دوع من نفس عمر الحس لي الحس الفكرة الحس لا حس الولد الضب قدمته خطبت المرة تجعل خطبة ومصدر ومن خطبت خطبة ومن خطبت خطبة كذلك إحدى خطب قد خطبة وكيفما يخشى من الأخطاب ومن خطبت المرة تجعل خطبة ومصدر ومدي مصدرها ومن خطبت خطبة مكتبة المرأة المخطوبة كذلك إحدى خطب قل خطبة وخطب المصدر منه خطب وخطبة وفي جمع خطبة جمع خطب وخطبة جمع خطب هذا يريد أن يقول لك جمعها قل خطب وجمع خطبة كذلك خطب كالقرى بستعمل للقبال خطبة جمع خطب وهو خطاب كيف أربحين مسألة شر فيش عن خطرا وخطرا ولين لا خطرا وغير خطرا شر فيش عن خطرا وخطرا وخطرا بتسكين إذا خطر الشريف المثل ولين ذات لما ينوع من المذات والنوير خطرا مع قطيع إبيل والخطرا والخطرا للنوراء والأحساب والخطرا للوراء ولو الأحساب لا تجوز ولو الأحساب الشيخ مدرس أو ذوي الأحساب والله ولو الأحساب ولو الأحساب رأت لأقوام سواما دهرا وليح راعهن أبهى الخطرا وبعدها يسوق موسى يعجاء الشراء من أبي زيد يذكره والخطرة أنه وراء مناس نحن نمثالك يذكره في بجائح أمثال سيفو عمان والطريق عمان سيفو عمان والطريق خطو نوع من السيوف عايدة هذا كان خط سيف عمان السيف ساحب البحر السيف سيف ساحب البحر والطريق خط والخط أيضا يقول لك الطريق سيف عمان والطريق الخط وموضع عليه خط الخط والخط جمع أخط وهو الأحسن وهو الحسن الخطط والخطط وهو موضع عليه خط يسوي موضع الشيء موضع الذي جاءت عليه خط ذلك الخط وللبطاف أش وللطاف الحسن قيل خطو وللطاف الحسن وقيل خطو واحدهم خط نعم قيل خطو مما رواه ولد الأعرابي وللطاف الحسن هاي لطف لحسنهم لطيف قيل خطو واحدهم خط من النساء أو الرجال أو الرجال مما رواه ولد الأعرابي نعم حفظه في مرة من خطة قالوا خطة وبقعة خطة عليها خطة والخطة الجهل والحال والجهل عانوا بخطة خطة الحال والجهل ضد الحلم قالوا فلان فيه خطة فيه جهل ما رأيتهم كذلك بعض الخط في الكتاب الخطة إن جاءت الخطة كذلك بعض الخط في الكتاب لا بعض توفيق الحاسن ودقة المحاسن اعلم خططوا فعل الخط الذين خطط إذا صار خطا دقة المحاسن دقتها معناها اللقة دقتها والله دقة وقت أصحابها وجمع خطة لديهم خطط. أوكي الخطة جمعها خطط. كذلك قالوا خطة وخطط على قياس للثأرآب. مصريح للثأر. كذلك قالوا خطة وخطط. خطة جمعها خطط وخطة جمعها خطط. على قياس للثأرآب. رآب المصريح وجمع بغضاء من رأبه. يا أصريح كذلك السعي وكثرة. يذكره في مداركه. الإفساد والجراح والقدحة. جائحة. ورحمه ورأى بصيغة المبالغة رأى بصيغة من رأى بالمشدد كثير الخطف يقول خطاه وفي اختطاف وفي اختطاف جوز الخطاه كثير الخطف هي مبالغة في الخطاه وفي اختطاف جوز الخطاه خطاه بالتشديد خاطفه خطاه كثير الخطف من خطف الشيء المشاركة المشاركة مشاركة خطف الشيء وخطفه أخذه بالسرعة المشاركة صلى خاطته خاطته خطاب شاركة وطائر مشهور مشهور خطابه وآلة الخطف والاشتداد وآلة الخطف طائر مشهور وآلة الخطف أطاطيف حجم في خلال متينة وجدتهم خطاطيف حجم في حبال متينة تمد بها إذن إليك نوازع وطائر مشهور من الخطاب وآلة الخطف اللي اختطى به والاجتذاب ومن خطوت المرة تجعل خطوة وإن أردت هيئة في خطوة وما بخطوة قطعت خطوة نعم هذا جواب الخطوة مرة من خطوت إذا نقلت قدمك وإن أردت هيئة إن أردت هيئة فخطوة هيئة الخط وما بخطوة قطعت به المسافة يد بين الرسلين لا خطوة بالضم وما هذا بيان ليس عن مقابل وخطوة بالفتح نقل القدم وخطوة مضمومة ما بينتين وجمع الأول خطاء والخطاء جمع الأخير وبضم ضبطا وما بخطوة قطعت خطوة هذا بيان ليس عن مختار بالبذل في الخفة قيل خفوا أعبر بخفوا والخفيف خفوا والخف معلوم ويغني الخف عن إبيل في عرف الأعراف لا قلت هلك الخف معناها هلكت الإبيل بالبذل بالخفة خففه وخفه معناها غلبه في الخفة البذل هو معناها البذل غلبة البذل غلبة في الخفة قيل خفه مع ضرب خفه خف ضربه والخفيف خفه من كل شيء من كل شيء يطير الغلام الخف عن صهواته ويروي بأثواب العنيف المثقل والخف معلوم من ذلك ويغني الخف عن إبيل يا قيل لك هلك الخف معناها الإبيل هلك الإبيل في القطع والخدع وقهر الحب خلب لوش وحجاب قلبي ذلك خلب أقولك تأتي جميعاني للقطع خلبه قطعه والخدع وقهر الحب القهر خلبه قهره قهر الحب خلب لوشي خلب هذا هنا جواب ذلك وفكر أنها لوشي وحجاب القلب خلب قالك أن الحب وحجاب القلب يا هند بين خلب وكبي أصبحت عندي كذراع من عبد الوشي بالكلام هذا خطاط الوشي لا الوشي تخطير وش الثوب خططه وحجاب القلب خلبه وخلبا أجمعن بخلبي وخلبا أجمعن بخلبي أجمعن بخلبي نعم بالتخطير وخلبا وهي التي إذا تخرق عند الاكتساب وخلطت كل الدلاله على الجنين تخطيط تخليق خلبا اليدين خلبني إذا تخرق إسم لا تحسين العمل إذا تخرق ما مدفحة تغادر لا تحسين العمل أعمال منزل وضع منزل عند الاكتسابي زيادة الكبد تسمى خلبا وذاك محلوب الفؤاد حبا زيادة الكبد هذا زائد الكبد انت الكبد زائد عفو بعد الله زائد الكبد قال هو خلبا الشعر يملى صبع مارج من نفسك تسمى خلبا كذاك محلوب الفؤاد حبا ينقعد خلب يا هندو خلبهم يا هندو هندهم بين خلب وكبد كذاك محلوب والليفة والطحلوب سموا خلبا مع شجارات مع ورقات شجارات الخلب والليفه الخد ليفه الاخير ولا لا؟ لا حبل يتخذ من ليفه ليفه الدفاع من قروش لها طم هذا الذي مع الكرنات يفتدي بيه لحظه لهو الليفه والليفه وقال يقول احمر الطيف ومشدوده ومضطردا كرشاء الجرور من خلوب النخله الاجرد خلوب النعناع من ليف النخل الأجراد الأملس ولا يشبر منه دام في النخلة شرداء ما تسوي الأملس انقلع كرنات فذاك الجريب بل ينتهي والليفة والطحلوب هم اللي طحلوب اللي في الماء سمى الخلباء مع ورقات شجر الأعناب الخط معلوم وأما الخلف فالأرض أخلاط وسهم الخلف الخط معلوم وسهم الخلف لا يقبل التقويم لكن خلف الشركاء يصلحوا والأصحاب الخط معلوم مثل خلط الشيء بشيء مثل خلط وأما الخلط ففرض أخلاط فرض من الشيء الأخلاط المختلف والسهم الخلط لا يقبل التقويم ما يقبل الشقة لا السهم الخلط لا يقبل التقويم من الشابع وش لكن خلطه للشركاء يصلحه فخلطاء الماشية كقادة كيف واحد جمع خليط الخط الناس المشتركة ولا الشارع المشتركة الناس المشتركة ما الرجال حلم تجد جمع خليط من خلطة المرات وثلاثة خلطة لمن الأرجاء قال مرات ثلاثة خلطة والعشرة تفهم حيث قيل خلطة كما على الشركة دلت خلطة عند ثقات جلة عند ثقات جلة الأنجاب من خلطة المرات ثلاثة خلطة خلطة يخلط خلطة والعشرة تفهم حيث قيل خلطة معاشرة كما على الشركة دلت خلطة مخالطة للشركاء ومن خلعت المرة تجعل خلعة ثوب إن يخلع فذاك الخلعة ثوب إن يخلع فذاك خلعة وخلعة الخلع وأيضا خلعة خيار مال آو أو مساب لا خلعة خيار مال لا ثوب إن يخلع فذاك خلعة في نسلة تهزأ بالنصال فأنها من خلع الهلال الهلال الحية ساق لحنا تعلم ساق خلاك اللي تبدأ في نزلة تهزأ بالنصاري كأنها من خلع الهلال والخلعة الخلع وأيضا خلعة خيار مال آوي نوم الشابي الخلعة أخي أفضل المال مال آوي معناها راجع تكمله أو مستاب ذاهبي شيء قابل عليه قابل عليه والله مدبر عنه قابل إليك إلى مراحل مأوى ومساو لا إذا الخلعة هم من الخلع الماء خلع يخلع يخلع خلع يخلع خلع المرأة تعال ما يدفع لهذا ايوه تعال كتاب الخلع تعلم تعلم أنا قدمناه هناك معاوضة الأزواج ثلاثة الخلع والفدية أيوة. والمباراة المباراة أن تترك له دينا لها عليه مكان في محل العصمة وضع العصمة.